الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. ما بعد، فهذا هو الدرس الثامن، وهذه الليلة 21 من شهر ربيع الآخر من سنة 45، ونكمل ما توقفنا عنده فيما يتعلق بشرح مختصر أصول الفقه ابن اللحام البالي رحمه الله تعالى، وما زلنا في المسائل المتعلقة بالواجب، مسألة ما لا يتم الوجوب إلا به. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين وجميع المسلمين. قال مالك رحمه الله تعالى: مسألة ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب إجماعا، قدر عليه المكلف كاكتساب ماء الزكاة أو لا، كاليد في الكتابة وحضور الإمام والعدل في الجمعة. وأما ما لا يتم الواجب إلا فيه كالطهارة للصلاة وقطع المسافة إلى الإمام والغسل بعد الغسل فواجب عند الأكثر، خلافا لبعض المعتزلة، وأوجب بعض أصحابنا وغيرهم ما كان شرطا شرعيا. وإذا قلنا بوجوبه عوقب تاركه، قاله القاضي وغيره وفي الرغبة لا يعاقب تاركه، وذكره أبو العباس وقال أيضا وجوبه عقلا وعادة لا ينكر، والوجوب العقابي لا يقوله خطيب، والوجوب طلبي وحل النزاع وفي نظر. مسألة إذا كم الشارع عن العبادة بعضها فيها نحو قوله تعالى وقرآن الفجر وقوله محلقين رؤوسكم، دل على فرض جزى به القاضي المعاقب. مسألة: يجوز أن يحرم واحد لا يعني عند الأكثر، خلافا للمعتزلة. مسألة: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب، خلافا للمعتزلة. ويستحيل كون الشيء واجبا حراما من جهة واحدة إلا عند بعض من يجوز تثبيت المحال. وأما الصلاة زاد مغصوبة فمذهب إمامنا والظاهرية وغيرهم عدم الصحة، خلافا للأكثرين. وقيل يسقط الفرض عندها على بها. مسألة: وأما من خرج من أرض الغصب تائبا فتصح توبته فيها ولم يعص في حركة خروجه عند بياق الوائل، خلافا لأبي الخطاب. مسألة: النكب لغة الدعاء إلى الفعل، وشرعا ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، وقيل مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل، وهو يراد في السنة والمستحب، وهو مأمور به حقيقة عند الأكثر. وقال الحلواني وابو الخطاب مجازا، وذكر ابو العباس ان المرغب فيه من غير امر هل يسمى طاعه امرا حقيقه، فيه اقوال ثالثها يسمى طاعه لا مامورا به. مساله: الند تكليف، ذكره ابن عقيل وصاحب الرواز وغيرهما ومنعه الاكثر. مساله: اذا قال واجب لا حد له حق مدينه وقيام فما زاد على قدر الاجزاء نفل عند احمد واكثر اصحابه، خلافا لبعض الشافعيه. مساله: المكروه ضد المندوب، وهو ما مجح تاركه ولم يلم فاعله، وهو في كون من هي منه حقيقة أو مكلفا به كالمندوب، ويطلق أيضا على الحرام وعلى ترك الأولى. وذكر بعض أصحابنا وجلنا أن المكروه حرام، وقاله محمد بن الحسن وعن أبي حنيفة وأن يوسف هو إلى الحرام أقرب، وإطلاقه في عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه. مسألة: الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند الأكثر، خلافا للطازي الحنفي. مسألة: المباح غير مأمور به، خلافا للكعبي، وعلى الأول إذا أريد بأمر الإباحة فمجاز عند الأكثر، فقاله الفرج الشيرازي وبعض الشافعية حقيقة. نعم. هذه مسألة مشهورة: ما لا يتم الواجب إلا به، فهل هو واجب؟ الآن فرق بين الوجوب والواجب. قال: ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب إجماعا، والثانية: ما لا يتم الواجب إلا به فواجب عند الأكثر. ففرق في الصياغة هنا بين الوجوب والواجب، فما الفرق بينهما في الحقيقة عند هذا التفريق؟ الوجوب هو الذي لم يثبت في الذمة إلى الآن غير ثابت، أما الواجب فهو الثابت في الذمة. الآن توجه إلى المكلف وثبت في ذمته، لكنه لا يمكن أن يفعله إلا بأمر آخر. أما الوجوب فإلى الآن لم يثبت في الذمة، لكن لا يثبت في الذمة إلا بشيء آخر، فهذا الشيء الآخر هل هو واجب أو لا؟ فهنا يقول ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب إجمالا. قدر عليه المكلف، يعني هذا السبب الذي يتوصل به أو يكون وسيلة إلى إشغال الذمة، قال قدر عليه المكلف اكتساب المال للزكاة أو لا لم يقدر، كاليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة، أو زوال مانع كالدين في الزكاة. الآن لا تثبت الزكاة في حق المكلف إلا إذا وجد المال، فالذمة غير مشغولة مع عدم وجود المال، لكن لو وجد المال وجد النصاب وجبت الزكاة، الحصول على المال في مقدور المكلف، الحصول على النصاب في مقدور المكلف، فبالإجماع هنا لا يتوجه إليه. الحج هنا لا يجب على المكلف إلا بوجود الاستطاعة، الزاد والراحلة، فهنا هل يجب عليه تحصيل الزاد والراحلة؟ نقول هنا لا يجب عليه تحصيل المال لكي يحج، أو الذي لا يقدر عليه هذا من باب أولى، فإذا كان الذي يقدر عليه من الوسائل لا يجب فمن باب أولى الذي يقدر عليه، أو زوال الموانع عنده دين، فالدين مانع لوجوب الزكاة في الذمة، فهل يجب عليه إزالة المانع؟ الشروط والموانع متقاربة، ولذلك يمكن كل نسميها كلها شروط، لكن هذه شروط وجودية وهذه شروط عدمية. نعم، قال حضور الإمام، لأن حضور الإمام شرط في وجوب في صلاة الجمعة، والعدد في الجمعة. قال وأما ما لا يتم الواجب إلا به كالطهارة للصلاة وقطع المسافة إلى العبادة وغسل بعض الرأس فواجب عند الأكثر خلافا لبعض المعتزلة، هو في أصله مباح لكنه لا يمكن فعل هذا الواجب إلا بهذا المباح، فهنا هل ينقلب هذا المباح فيكون واجبا؟ قال كالطهارة للصلاة، كالطهارة للصلاة، الطهارة طبعا ثبت وجوبها في النص، لكن هنا إضافة وجوب آخر، يعني طريق آخر لا يمنع هنا أن يكون الواجب ثبت من عدة طرق، يعني ثبت مباشرة وثبت هنا من طريق آخر، يعني توقف الصلاة على الطهارة، لكن يمكن هنا أن الأشياء التي لا يمكن فعل الطهارة إلا بها مثل استخراج الماء، فهل هي واجبة هذه الآلات أو لا؟ قطع المسافة إلى العبادة وغسل بعض الرأس، وغسل بعض الرأس، غسل بعض الرأس يمكن يعني هنا إذا افترضنا أنه لا يمكن غسل بعض الرأس، غسل الرأس كله واجب، غسل بعضه ما لا يتم الواجب إلا به، ليش خسر؟ ما لا يتم غسل الرأس كامل إلا بغسل بعضه، أول شيء غسل ما قال مسح، غسل ها؟ شيء ثاني بعض الرأس، حنابلة لا، الحنابلة يوجبون كل الرأس، ها؟ يعني يمكن لو قال مسح ما زاد على الرأس لأجل إتمام الرأس، يعني لا يمكن مسح جميع الرأس إلا بمسح شيء زائد على الرأس. وغسل الوجه. ها؟ وغسل الوجه. ما لا يتم غسل الوجه إلا بغسل. صح. يعني لا يمكن غسل الوجه كاملا إلا بغسل شيء من الرأس. ها؟ نعم صح. جيد. قال فواجب عند الأكثر، لكنه هل يتحدى، هل الشارع حدد هذه الوسيلة؟ لم يحددها الشارع، ولذلك لو أمكن فعل الواجب غير هذه الوسيلة لما وجبت هذه الوسيلة، ولهذا الشيء لا يقصدها بعينه بذاتها. بأي طريقة أمكن فعل الواجب هنا أجزم، وهذا الواجب وهذا المباح يقلب واجبا من جهة الحكم، وأيضا يثاب عليه في المسلم من جهة، يعني يؤجر عليه من جهة الثواب، يأخذ حكم الغاية والمقصد ووسائل لها أحكام المقاصد. ولو عبر بالأمر كان أفضل. لماذا؟ ما لا يتم المأمور به حتى يشمل المندوب. نعم، فيقال هنا ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. طيب بالنسبة لحد الشيء ليس حد واجبات الإنسان، ما يجب تحصيل شرطه؟ لا، عند أن نقول أنه مواجب، في شرط وجوب، في شرط أداء، وفي شرط صحة، شرط صحة، وفي شرط إجزاء. شرط الصحة العقل، المجنون لو حج لا يصح حج، والإسلام أيضا لو حج مرتد لا يصح. وفي شرط إجزاء البلوغ، فلو حج الصبي أجزاء حجه لكنه غير مجزئ عن حجة الإسلام. وفيه شرط بلوغ، شرط وجوب والاستطاعة، ولو حج صح حجه لكنه لا يجد الاستطاعة شرط وجوب. وفيه شرط أداء، هذا الذي يجب تحصيله. ما هو؟ إذا عزم الحج. شرط أداء. شرط هو المحرمية. شرط أداء، ويجب على المرأة تحصيل المحرم، فتدفع المال للمحرم. تدفع المال للمحرم، هذا شرط أداء. فنفرق بين شرط الأداء وشرط الوجوب. نعم. طيب، قال خلافا لبعض المعتزلة، وأوجب بعض أصحابنا وغيرهم ما كان شرطا شرعيا. وأوجب بعض أصحابنا وغيرهم ما كان شرطا شرعيا، ما كان شرطا شرعيا. معك الشرح؟ الرجل ما قال بعض أصحابنا هو وجوب ما كان شرطا شرعيا دون غيره، لأن الشرط الشرعي يعتبر له النية بخلاف غيره، على ترى أن الطهارة في الصلاة يشترط له النية كما شذر في الصلاة، بخلاف غسل جزء من الرأس بسبب جزء من الليل إنه لا تشترط له النية. يعني ما جعله الشارع شرطا. طيب، قال وإذا قلنا بوجوبه عوقب تاركه، قاله القاضي وغيره، وفي الروضة لا يعاقب تاركه. إذا ترك الواجب وما لا يتم الواجب إلا به، فهل يعاقب على فعلين، على ترك فعلين، أم يعاقب على ترك فعل واحد؟ في الثواب يثاب على الفعلين، لكن في العقاب وقع خلافنا، وقال القاضي قرر العقاب وفي الروضة لا يعاقب تاركه. وذكره أبو العباس نعم الإمام تيمية قرر عدم العقاب على اللازم. دليل عدم زيادة العقوبة مع طول الوسيلة، يعني تارك الحج في الهند وتارك الحج في جدة إثمهما واحد مع طول الوسيلة طول المسافة، فالإثم لا يزيد بزيادة الوسيلة. قالوا ذكره أبو العباس، وقال أيضا ووجوبه عقلا وعادة لا ينكر، يعني من جهة العقل، والوجوب العقابي لا يقوله فقيه، والوجوب الطلبي محل نزاع فيه نظر. الوجوب العقابي لا يقوله فقيه، كان هنا يحسن أنه لا يتوجه هنا العقاب على ترك هذا المباح في أصله. قال والوجوب الطلبي محل النزاع وفيه نظر، فيه نظر هل هو يعترض هنا. الوجوب الطلبي يعني أنه مطلوب الفعل على جهة الوجوب، هذه الوسيلة هنا في نظر هل هو أنه يعترض على هذا. لا، هنا بعيد أنه يعترض، ولذلك لابد من تأويل هذه الكلمة. النزاع إنه في ما بالنزاع في محل النزاع وفيه نظر، يعني هذا النزاع يعني إنه محل إجماع، أو يكون هنا وفيه نظر يعني فيه كلام، هو الذي فيه الكلام، هو الذي يعني فيه النظر والبحث، فيه النظر يعني والمناظرة، فيه البحث والتأمل، ليس مقصود هنا الاعتراض. نعم. قال مسألة إذا كن الشارع عن العبادة ببعض ما فيها، يعني إذا عبر عن العبادة ذات الأجزاء ببعضها، عبر عن الكل بالجزء، إذا عبر بالجزء عن الكل، فما موقع هذا الجزء هنا من هذا الكل؟ قال إذا كن الشارع عن العبادة ببعض ما فيها نحو قرآن الفجر، والمقصود هنا صلاة الفجر، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فالقرآن هنا جزء من الصلاة. قال محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، تكلم عن هو الكلام عن العمرة لكنه أورد الحلق. قال دل على فرضه، جزم به القاضي وابن عقيل. إذا هنا نقول التعبير بالأخص عن الأعم يدل على اختصاصه به وعدم صحة الفعل إلا بوجوده. واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين، فهنا يدل على بل يعني بعض العلماء قال أنه يدل على ركنية، يعني هذه من الأساليب التي تفيد ركنية هذا الفعل في هذه العبادة. طيب، قال مسألة يجوز أن يحرم واحد لا بعينه عند الأكثر خلافا للمعتزلة، يعني مثلا يقال لا تفعل كذا أو كذا من غير تحديد أحدهما. الجواز هنا الجواز العقلي، العقل يعني هنا يفترض هنا الجواز، ولا يلزم من الجواز الوقوع، لكن يلزم من الوقوع الجواز. من هذا هذه المسألة لا تفعل كذا أو كذا، هذه غير مسألة النهي عن الجنب بين الأختين، فيقال مثلا تزوج فاطمة أو أختها، هنا يقال لا تتزوج فاطمة أو أختها، لا تتزوج واحدة منهم، الفرق هنا الجنب بين الأختين، يعني النهي عن الجنب بين الأختين. هذا نهي وهذا إباحة. نعم، هذا يسمى النهي المخير، هذا يقابل الأمر الواجب المخير. نعم. قال مثلا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب خلافا للمعتزلة. مثلا قبل مش متابع تحريم المقيم لا تفعل كذا أو كذا افتراضي لا قلت جواز عقلي وانا مع تطعم منهم آثما أو كفورا لا تطعم منهم آثما أو كفورا يعني ما خاصة واحد منهم هذا هذا قد وقوع على الشرع يعني لا أنا أسأل أي بزرط طعف لا هذا ولا هذا إذن لابد هنا أن الوقوف على معنى أو هل هي على ذاتها أو بمعنى واو مثلا ها معنى الواو أو يزيدون أو يزيدون بل يزيدون فتأتي أو بمعنى الواو بمعنى بل فتتناوب الحروف كما أن نوع الواو تنوب عن أو مثنى وثلاثة ورباع نعم قال يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب خلاف المعتزلة فيثاب على فعل ويعاقب على آخر خلاف الوعيدية الوعيدية الذين ينفون اجتماع الثواب والعقاب في الشخص الواحد خلاص هنا إذا حق عليه العقاب هنا لا يثاب ولذلك يخلدونه يوم القيامة في النار هل تقصد الشيخ النار الفعل نفسه يثاب بعقاب نفس الفعل ثاب عليه من وجه هنا يقول في الشخص يجتمعوا في الشخص الواحد ثواب وعقاب والفعل ممكن الفعل عن الصلاة إذا خل بشيء منها فيثاب على شيء على ما أتى به ويعاقب على ما تركها طيب قال ويستحيل كون الشيء واجبا حراما من جهة واحدة إلا عند من يجوز إلا عند بعض من يجوز تكليف المحال وأما الصلاة في الدار المنصوبة فمذهب إمامنا والظاهرية وغيرهم عدم الصحة خلافا للأكثرين وقيل يسقط الفرض عندها لا بها هذه هنا اجتماع الحرام والوجوب في الشخص الواحد قبل قليل الثواب والعقاب هنا كأنها تهيئة وتوطئة لهذه المسألة اجتماع الواجب والمحرم قال ويستحيل كون الشيء واجبا حراما من جهة واحدة هنا أقول اجتماعهما في الشخص يعني عندنا اجتماعهما في الجنس اجتماع الواحد في الجنس أو اجتماعهما في النوع أو اجتماعهما في الشخص يعني العين الواحد بالجنس يعني نفس العبادة فمنها ما هو محرم ومنها ما هو واجب أو مشروع نفس العبادة فنقول مثلا الصلاة واجبة وهي عبادة الصلاة والدعاء غير الله محرم يعني من تعبد ودعا غير الله فذلك محرم اجتمع في جنس في جنس العبادة إذا اجتمع في النوع مثل السجود لله ولغير الله عندنا الجنس ثم بعده تحته النوع فيكون هذا الفعل واجبا حراما طيب إذا اجتمع في الشخص الواحد في الشخص الواحد قال من جهة واحدة من جهة واحدة هنا لا إشكال هنا أنه لا يجتمع الواجب والمحرم قال صلي لا تصلي افعلها لا تفعل قال إلا عند بعض من يجوز تكليف المحال يعني تكليف أن الشريعة تكلف بشيء يستحيل وقوعه ومن يجوز هنا يقولون بالجواز العقلي أما الوقوع يعني ليس بحثهم حول الوقوع وإنما حول الجواز العقلي قال وأما الصلاة في الدار المنصوبة هذا اجتمع في الشخص الواحد يعني في الشخص الصلاة نفسها نفس الصلاة هنا نفس الصلاة لكن من جهة الواحدة أو من جهتين، يعني المحرم والواجب. قال وأما الصلاة في الدار فمذهب إمامنا الظاهري وغيره مع عدم الصحة. فكأنه هنا يقرر يعني من خلال هذا المثال أن الوجوب والحرمة إذا اجتمع في فعل واحد خلاص هنا لا يصح هذا الفعل. لكن لهم منزع آخر، يعني لا يلزم هنا من تقرير هذه المسألة الفقهية، تقرير المسألة الأصولية، وأن كل شيء اجتمع في شخص واحد، يعني إذا اجتمع الحرام والواجب في الشخص الواحد هنا يفسد الفعل. هنا يمكن أن يقال في المسألة الفقهية أنه فعل الواجب متوقف على الحركة، الحركة في المحل، أو فعل الواجب لا يمكن أن يوجد إلا في محل، إلا في مكان. لذلك توقف الواجب على المحرم، توقف الواجب على المحرم، فبينهما تلازم، بينهما تلازم، وإن لم يكون من جهة واحدة. المسألة مشهورة يعني عن الحنابلة، يذكرها الأصوليون إذا جاءوا لهذه المسألة ذكروها كمسألة فقهية ثم نسبوها إلى الحنابلة. والمقصود ليس المسألة الفقهية، المقصود مسألة أصولية، اجتماع الحرام والواجب في الشخص الواحد. إذن هنا الحنابلة يفسدون الصلاة لأجل التلازم بينهما، لا يفسدون الصلاة، عدم صحة الصلاة. من يصحح؟ ولذلك بعض الأصوليين كأنهم تنبهوا لهذا وقالوا فعلا المسألة مشكلة، يعني وكأنه فعلا هذا لازم. كيف يعني الآن لا يصح، لا يمكن فعل الصلاة إلا بهذا اللازم، هذا اللازم محرم. أي نعم. هو اجتمع في فعل واحد، المحرم والواجب اجتمع في فعل، ولكنه هنا على جهة التلازم، يعني وإن لم يكون من جهة واحدة. لا ولذلك قال وقيل يسقط الفرض عندها لا بها، سلموا لما يقرره الحنابلة أنه الصلاة هذا غير صحيحة، لكن فعلها يسقط الفرض. يعني هذا المنشأ الكلامي، هذا الله نظن الباقلاني، هذا القول الباقلاني جماعة المتكلمين. والذي ألجأهم لهذا أولا قوة حجة الحنابلة من جهة، وثانيا لم يسمعوا أن أحدا من العلماء أوجب إعادة الصلاة على من صلى في أرض مغصوبة، يعني أوجب على الظلمة الذين يغصبون الدور المساكن إعادة الصلاة. الحنابلة يقول لا يلزم هذا، أنه أنتم لا تسمعوا لا تسمعوا. وقد نقل إجابة الصلاة بعض السلف يوجبون. من هذا تكلم ابن تيمية عن مسألة حجز الأماكن بسجاجين في المساجد، من هذا نص مخرج على مسألة صحة الصلاة، هل تصح أو لا؟ وغصب هذا المكان ليس له حق فيه، السابق أحق به، من سبق إلى ما لم يسبقه المسلم فهو أحق به، من سبق إلى ما لم يسبقه غيره فهو أحق به. فأتكلم عن هذه المسألة في صحة الصلاة، هل الصلاة صحيحة أو لا؟ طيب الشيخ من كان نوع واحد، ذكرت نوع واحد بتخلص بالإله بسجود غيره، كيف تجتمع هذه الممكن فيها تلازم؟ لا هو السجود نوع واحد، لكن لا هو لا ما تكلم عن اجتماع ما في شخص واحد، اجتماع في حرام اجتماع في نوع، كلاهما نوع واحد، هذا السجود وهذا السجود، لكن هذا السجود لله يجب واجب، وهذا السجود لغير الله محرم. يعني هذا ما في إشكال، يعني اجتماعهما في جنس واحد اجتماع الحرام والواجب في جنس واحد، اجتماعهما في نوع واحد، لكن اجتماعهما في الشخص، اجتماعهما في الشخص. نعم شيخ، قول عطية معنى هذا القول أن الصلاة لا تصرح لكنه سقط وقربته بها، شلون يسقط ولا تستحسن؟ هذا هو نقول كالمنشأ الكلام، يعني هذا يعني حاول أن يتجاوز الإشكال هنا. نعم طيب، يعني كان هنا ليست هذه الفريضة التي فعلها، ليست هذه الفريضة التي أوجبها الله عليه والتي طولب بفعلها، لكن برئت الذمة. طيب مثلا قال: وأما من خرج من أرض الغصب تائبا فتصح توبته فيها، وخارج الآن أو تائب فتصح توبته فيها، ولم يعص بحركة خروجه، مع أنه الآن في أرض الغصب عند ابن عقيل وغيره، يعني وهو في المكان المنصوب، خلافا لأبي الخطاب. طبعا هذا لا ينفي الضمان، يعني صحة التوبة لا تسقط الضمان. طيب قال: مسألة الندب بالنسبة للمسألة الماضية عند ابن عقيل من حركة الخروج ليست معصية، لكن عند الخطاب معصية الحركة. ايه يعني هو طالع من أرض الغصب الآن، وهو جالس وهو يتنقل في أرض الغصب، حركته هنا محرمة، جلوسه محرم، لكنه إذا خرج تائبا من أرض الغصب، فخروجه هنا واقع في أرض الغصب، حركته واقعة في أرض الغصب، فهل هو آثم أو لا؟ هل هو عاصي هنا أو ليس بعاصي؟ طيب قال: مسألة الندب. الندب ثم تكلم عن المكروه ثم المباح، أين الكلام عن المحرم؟ تكلم عن الواجب. ها شلون ذكر يعني هاتين المسألتين الثلاث، يجوز أن يحرم واحد لا بعينه، يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب. لا هذا استطراد، يعني قال مسألة المكروه، هذا ما يستدرك على المؤلف، يعني ما أثبت الحرام تعريفه، أدخله هنا، هو ذكره بعض المسائل ذكرها متعلق بالحرام، مثل يجوز أن يحرم واحد لا بعينه، مسألة الخروج من أرض الغصب، لكن بما أنه أفرض لكل حكم كلاما يتعلق بحقيقته، المحرم هنا لم يتكلم عن حقيقته. طيب قال: مسألة الندب لغة الدعاء إلى الفعل، فيسألون أخاهم حين يندبهم، وهو شيء أزيد من الدعاء. قال: وشرعا ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، ترد عليه الإشكالات السابقة. وقيل: مأمور به يجوز تركه، مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل حتى يخرج الواجب، لأنه يجوز تركه لكن إلى بدل، وهو يرادف السنة والمستحب، هذا في باب الفقه يرادف السنة والمستحب، وهذا على جهة العموم، وإن كان بعضهم يفرق بين السنة والمستحب، السنة هي المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما المستحب فكل ما يشرع. قال: وهو طبعا في حكمه هنا في الحكم الجزئي أنه مندوب، أنه لا يعاقب تاركه، لكن في النظر الكلي، يعني هذا النظر الجزئي، في النظر الكلي لا يجوز ترك كل أمة له على جهة العموم، تركها بالكلية. لا تأثم الأمة لو تركت المندوب على جهة الكلية، يجب هنا وجوده، يجب وجوده. نعم الشاطبي أشار إلى هذا، يعني أنه هو فرض كفاية بالنسبة للأمة، يعني حتى لا يخفى، لا يخفى هذا المندوب. وبعضهم أيضا قال في حق العبد لا يتركه بالكلية، لا يتركه بالكلية المندوب. ولذلك خرج قول أحمد في ترك الوتر، رجل سوء يعني لا يترك بالكلية، ما يصلي أبدا، لا يصلي صلاة الوتر، أو لا يسلم على الناس نهائي، لا يسلم عليه، فترك المندوب على مندوب لا يأتم تاركه. يعني الترك المطلق هنا من الأمة أو من الفرد، يعني هذا فيه بحث، نقول الترك الجزئي واضح هنا، لكن الترك الكلي لا. وأيهما أفضل، الواجب أم المندوب؟ الواجب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي إلا إذا دخل الواجب في المندوب، إذا دخل الواجب في المندوب، مثل تأجيل المعسر، إنظار المعسر أو إسقاط الدين عنه، مثل أيضا ما نقول البداء بالسلام ورد السلام، البداء مستحب والرد واجب، يعني إذا توقف الواجب عليه على المندوب فيكون المندوب هنا أمر مهجر، أو كان داخلا دخل الواجب في المندوب. قال وهو مأمور به حقيقة عند الأكثر، المندوب مأمور به حقيقة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الآية نصت على أن الله يأمر بالعدل الواجب والإحسان المستحب، يأمر بالعدل والإحسان. يعني الآن هنا يعني أنه مأمور به. فقال الحلواني وابو الخطاب مجازا، مأمور بها ليس حقيقة مجازا. وأستدل بقول الإنسان لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم. فهنا أمرتهم قرينا المشقة وقرنا دليل أنه وجود، أي لأمرتهم هنا، يعني لو ما في شقة سأمرتهم فقط، فهل يدخل فيها المستحب هنا؟ لا، هنا دليل على أنه المستحب لا يدخل في الأمر، لقوله لولا أن أشق على أمتي، والمندوب ليس فيه إلزام. قال وذكر أبو العباس أن المراقبة فيه من غير أمر هل يسمى طاعة وأمرا حقيقة؟ يعني الكلام هنا في دخول المندوب في الأمر حقيقة أو مجاز، في ما إذا أمر به، يعني جاء بصيغة افعل أو الصيغة الأخرى التي تدل على الأمر، لكن إذا رغب فيه، إذا جاء على جهة الترغيب، يعني من فعل كذا فله كذا، فهل هذا أمر حقيقة يسمى طاعة؟ قال فيها قوة ثالثة، وهي يسمى طاعة لا مأمور به، إنه ما في تصريح بالطلب، ما في طلب. نعم طيب. قال مسألة، الندب تكليف، هل التكليف قاصر على الواجب والمحرم، يعني الذي فيه إلزام أو لا؟ فهنا يقول فيه تكليف، لماذا؟ لأن فيه طلب، قد يكون أشد كلفة من الواجب، فذكر ابن عقيل وصاحب الروضة غيرهما ومنعه الأكثر. مسألة إذا طال واجب لا حد له كطمأنينة وقيام، فما زاد على قدر الإجزاء نفل عند أحمد وأكثر أصحابه خلافا لبعض الشافعية. شيخ إذا أنه تكليف، نعم، إذا تمايز الواجب على المستحب أو على المندوب هذا ما في إشكال هنا. عند التمايز، لكن إذا لم يتمايز، بمعنى أنه الآن تحقق الواجب في الفعل فالزائد عليه هل هو واجب أو مستحق أو مندوب؟ ها؟ إذا تحقق الواجب من الفعل فما زاد، هذا الزائد هنا هل هو واجب أو مندوب؟ قال فما زاد على قدر الإجزاء نفل، ما قل مندوب، خلافا لبعض الشافعية. تسبيح لا، في انفصال هنا بين التسبيحة الأولى والتسبيحة الثانية، لكن الطمأنينة الآن إذا ركع تحقق الطمأنينة، بنقول مثلا نقدر في نصف دقيقة، النصف الآخر هو ركع دقيقة كاملة، النصف الآخر هل هو واجب؟ النصف الثاني هل هو واجب أو مندوب؟ شيء مصلح، ها؟ إيه نعم، لا يتمايز، نعم، ها؟ ونقرر أنه أنه نفل خلافا لبعض الشافعية وأكثر أصحابه، قال وأكثر أصحابه. وجه قول من يقول أنه واجب، وجه قول من يقول أنه واجب أنه يثاب ثواب الواجب، ليس أنه هو واجب الزائد، ليس هو واجب. بعضهم عاد توغل في هذا وخرجوا على قول لأحمد أنه واجب، كيف خرجه على قول أحمد أن الزائد واجب؟ يعني بعض التخريجات يتوقف عندها. في المذهب لا تصح صلاة المتنفل صلاة المفترض خلف المتنفل، اهتمام المفترض خلف المتنفل، وأحمد يصحح من دخل من أدرك شيئا مع الإمام في الركوع، فقال إنه أدرك هنا النفل، يعني إذا أدرك النفل اختلت القاعدة عندنا، فعلى هذا لا بد أن نقول عنه إنه واجب. طيب، قال مسألة المكروه. المكروه في اللغة المبغوض، قال ضد المندوب، هذا لا يقبل عند المناقبة تفسر الشيء بأفناده. ثم أيضا هو لا يسلم جهة الحقيقة، هل هو ضد المندوب من كل وجه؟ يعني كل من ترك مندوبا فعل مكروها؟ قال هو ضد المندوب، يعني مسائل يعني قالوا هو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، إيه لكن ما نقول ضده من كل وجه، ضده من كل وجه. في التعريف، طيب إذا لابد هنا للتقييد، قالوا هو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، وهو في كونه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به كالمندوب، يعني الذي قيل في المندوب يقال هنا، ويطلق أيضا على الحرام وعلى ترك الأولى. على الحرام هذا في النصوص، كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، وأيضا على لسان السلف كثيرا ما يطلق، الإمام ابن تيمية يقول أن السلف ما كانوا يطلقون الحرام إلا ما نص عليه، كانوا يتورعون وهم يريدون الحقيقة هي الحرمة، لكنهم يتورعون في الإضلال. لأن الله عز وجل قوله تقول لما تصف وسمكم وكذب هذا حلال وهذا حرام، كانوا يتورعون ويجبنون عن إطلاق الحرمة. قال وعلى ترك الأولى، من ترك الأولى، هل يقال أنه فعل المكروه ترك الأولى؟ ترك المكروه قال وعلى ترك الأولى، ويحتمل هنا ترك الأولى، الأولى فعله أو الأولى تركه، الأولى فعله أو الأولى تركه. قيل إنه هذا من درجات المكروه، من المكروه درجات، وقيل هو الذي لم يرد نص بالنهي عنه، فيفرق بين المكروه وبين ترك الأولى. المكروه هو الذي نص على النهي عنه لكن جاء صارف، وترك الأولى لم ينص، لكن يفهم من الشريعة أنها لا تحبه، يعني لم يرد نصها بالنهي عنه، وإنما ورد الأمر بضده على سبيل الندب. وبعضهم حتى قسم سادس ترك الأولى قسم، نعم سادس. طيب فعل المختلف فيه، بعض الفقهاء يصف بالكراهة المختلف فيه، هل يصح؟ هل تجدون في كتب الفقه اطلاق المكروه على ما وقع الخلاف فيه؟ وهذا ليس بدقيق. الكراهة حكم شرعي فلا تؤخذ إلا من النص، فلا نأخذها من أقوال الفقهاء بسبب الخلاف نفسه، بسبب الخلاف فنقرر هنا الكراهة أن فعله مكروه. اختلاف نسبي كيف يكون يكون قسما أو يكون لا له خلاف هنا، خلاف في مسألة بعضهم مثلا يحرمها وبعضهم يبيحها، فهل نأخذ الكراهة من الأقوال؟ إن كان من الدليل ما فيه إشكال، لكن من القول لأنه وجد الخلاف، مع أننا في نفس الوقت نرجح الإباحة، نرجح نحن عدم التحريم، لكن لأجل أنهم قالوا يحرم فنحن الآن نقول أنه مكروه لوجود الخلاف. ممكن تقول الاحتياط هنا، باب الاحتياط تركه، الاحتياط ترك هذا الفعل، لكن تصفه بأنه مكروه. إيه نعم، الشريعة لا تحبه أو تحب فعله أو تحب تركه، فيأتي هنا مسألة ترك الأولى. قال وذكر بعض أصحابنا وجها لنا أن المكروه حرام، أن المكروه حرام، هذا اختلاف مصطلحات. قال وقاله محمد بن الحسن، نعم الحنفية عموما عندهم المحرم والمكروه كراهة التحريم، والذي المحرم يكون ثبت بدليل قطعي أو نص، نعم، والمكروه كراهة التحريم ثبت بدليل ظني. قال وعند أبي حنيفة وأبي يوسف هو إلى الحرام أقرب، وإطلاقه في عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه، يعني كراهة تنزيهية. طيب قال مسألة، الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند الأكثر خلافا للرازي الحنفي. الرازي هنا من هو؟ نعم الجصاص، البكر الجصاص مشهور، هو مقرر ومؤصل ومقاعد للحنفية متقدم، لا يتناول المكروه، الأمر المطلق لا يتناول المكروه. قال الأمر المطلق، ليس مطلق الأمر، الأمر المطلق يعني الكامل، هل يتناول المكروه؟ يعني إذا دخلت الكراهة في الفعل هل يتناولها الأمر؟ يعني الله عز وجل أمر بفعل، فدخلت الكراهة في هذا الفعل، فهل هي داخلة في هذا الأمر؟ الحنفية يقولون نعم، دخول الكراهة، دخول هذا الفعل في هذا الأمر. يعني مثلا هم يجيزون تنكيس الوضوء، تنكيس الوضوء، لكن يقول عنه مكروه. فإذا توضأ قالوا هنا دخل في الأمر، إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم للمرافق، هذا مقصوده. مثلا لا يقولون باشتراط، يقولون انه مثلا الطواف بدون طهارة مكروه، الطواف بدون طهارة مكروه، فإذا طاف بدون طهارة قالوا دخل في قوله وليطوفوا، وليطوفوا، فأتى هنا المأمور، ففعله هنا دخل في هذا الأمر. أما هنا يفهم من تقريره أن الأمر يتناول المأمور المجزئ الذي لم تدخله الكراهة. طيب، قال مسألة المباح غير مأمور به. المباح في اللغة هو المعلن والمأذون. قال غير مأمور به خلافا للكعبي، خلافا للكعبي هنا اشتهر عنه أنه يقول أن المباح مأمور به. كيف يقرر أن المباح مأمور به؟ يقول إنه كل مباح هو ترك حرام، وترك الحرام واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلا يمكن ترك مثلا الزنا إلا بالجلوس مثلا وعدم الذهاب، الجلوس هذا هو مباح، هو مأمور به. ورد هذا بأن المباح ليس ترك الحرام، المباح نفسه ليس هو ترك الحرام، بل شيء يترك فيه الحرام مع إمكان تركه بغيره. يعني ممكن يترك الحرام بالواجب، هذه الصلاة مثلا، صلاة الفريضة مثلا وغير ذلك بالمستحب. يعني ما يتحدد المباح فقط دون غيره، يمكن يتركه بالمكروه. طيب، إذا قلنا أنه غير مأمور به، إذا جاء أمر وأريد به الإباحة فماذا يكون؟ قال وعلى الأول إذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز، وإذا حللتم فاصطادوا، من اصطادوا أمر هنا، فالأمر هنا حقيقي أو مجازي؟ مجازي. نعم، قال فمجاز عند الأكثر. وقال أبو الفرج الشيرازي وبعض الشافعية حقيقة. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى خطاب الوضع: ما استفيد بواسطة في نص الشارع عالما معرفا لحكمه تعذب معرفة خطابه في كل حال، وللعالم منصوب أصناف أحد العلم، وهي في الأصل العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي، ثم استعيرت عقل ما أوجب الحكم العقلي الذاتي كالكسر والانكسار، ثم استعيرت شرعا لمعاني أحدها ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطي ومحله وأهله. الثاني مقتضي الحكم وإن تخلف لثوات شرط أو وجود مانع. الثالث الحكمة كمشقة السفر للقصر والفطر والدين لمنع الزكاة والوقوف لمنع القصاص. الصف الثاني السبع، وهو لغة ما توصي به إلى الغرض واستعير شرعا لمعالم أحدها ما يقابل المباشرة كحفر مع التقدير. فالأول سبب والثاني علة، الثاني علة العلة كالرمي وسبب القتل وعلة الإصابة التي هي علة السوء. الثالث العلة بدون شرط ياك المصاب بدون محاول أضارع. العلة الشرعية العلة الشرعية كاملة. الصف الثالث الشرط وهو لغة العلامة ومنه قوله تعالى جاء أشراطها وشرع ما يلزم من انتفاء انتفاع أمن على غير جهة السلبية كالإحصان والحول ينتفي الرجم الزكاة لانتفاعهما وهو عقلي كالحياة العلم ولغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه وشرعي كالطهارة في الصلاة وعكس المانع فهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم. الصحة والفساد عندنا من باب خطاب بطل وقيل معنى الصحة الإباحة والبطلان الحرمة وقيل هما أمر عقلي. الصحة بالعبادات وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء عند الفقهاء وعند المتكلمين موافقة الأمر فصلاة من ضمن الطهارة صحيحة على الثاني الأول والقضاء واجب على القولين من ثلاثة وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها والعقلان والفساد مترادفان مقابلانها على الرأيين وسمى الحنفية ما لم يشرع بأصله وأصله كبعيد مناقيح باطلة وما شرع بأصله دون أصله فاسدا فالعزيمة لغة الخصم المؤكد وشرعا الحكم الثابت بدليل شرعي خارج عن معبد الراجح وقيل ما لزم بإنزال الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي وقيل طلب الفعل الذي لم يشترك فيه من شرعي ورخصة لغة السهولة وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي معارض الراجح ومنها ما هو واجب كأكل الميتة عند الضرورة ومندوب كالقصر ومباح فكلمة الكفر إذا أكرم عليها وظاهر ذلك أن الرخصة ليست من خطاب الوضع خلافا لبعض أصحابها. نعم الخطاب الوضع ماذا الذي يقابل الخطاب التكليفي وكلاهما خطاب شرعي الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي ويسمى خطاب الإخبار الغزالي يسمى خطاب الإخبار يعني هو إخبار لخطاب الطلب يخبر عنه ينبئ عنه ينبئ عن عن وجوبه عن عن شروطه يعني عن ما يلزم بإيجاده عن مفسداته يعني مصححاته هو خطاب إخبار وليس مقصود لذاته المقصود لذاته خطاب التكليف ليس خطاب الوضع ولا يوجد خطاب تكليف إلا خطاب وضع ينبئ عنه يعني الله عز وجل أمر بالصلاة فيأتي هنا السؤال متى نصلي يا رب ما الذي يصحح صلاتنا يعني ما الذي يجب أن نفعله وما الذي يفسد الصلاة ولذلك أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل في خطاب هنا تكليف خطاب وضع أقم الصلاة تكليف نعم يأتي خطاب الوضع قال ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه إذن خطاب الوضع هو المعرف المعرف لخطاب التكليف وهي الأسباب والشروط والموانع قال التعذر معرفة خطابه في كل حال التعذر معرفة خطابه في كل حال يعني يتعذر هنا أن الخلق يعرفون الخطاب التكليفي في كل وقت إلا إذا كان فيه رسول مخلد ويستطيع أن يباشر كل بخطاب كل الخلق فيقول صلوا الآن عندهم خطاب أو أن الناس يوحى إليهم فيقال صوموا الآن هم إذا مثلا دخل الفجر طيب قال وللعالم المنصوب يعني الذي جعله الشارع لخطاب التكليف أصناف أحدها العلة طبعا ذكر العلة والسبب والمانع العلة والسبب والشرط والمانع هذه المشهورة لكن العلة والسبب بينهما تداخل كبير العلة والسبب ولذلك لو اقتصر على على أحدهما لا أجل هذا إن العلة الكلام عنها في القياس، وعلى ولذلك الفقهاء مرة يعبرون بالسبب ومرة يعبرون بالعلة. لهذا نقول أنه خطاب الواضع يتكون من هذه الأشياء الثلاثة هي المشهورة: أسباب الشروط والموانع. قال العلة وهي في الأصل العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي، يعني في الأصل هي في الأصل وضعت المحسوسات الأشياء المحسوسة العلة. قال العرض، العرض العرض هو اللي يقوم بالجسم، يعني لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره، والعرض يقصد به هنا المرض الموجب لخروج البدن، يعني مرض يوجب خروج البدن الحيواني اللي في حياة عن الاعتدال الطبيعي. قال الطبيعي هنا لولا أن يقال الطبعي، قلنا سابقا أي مكان على صيغة فعيلة فيكون فعلي وليس فعيلي. نعم. ثم استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلي لذاته، يعني الآن استعيرت العلة العقلية من العلة الحسية، العلة العقلية من العلة الحسية. ثم استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلي لذاته كالكسر للانكسار، يعني الآن العقل يعلل هنا، يلزم هنا من وجود إذا وجد انكسار من وجود كسر هنا، فعلة الانكسار الكسر، الكسر. ثم استعيرت شرعا، استعارة العلة الشرعية من العلة العقلية. قال لمعان أحدها ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، وهذا أشبه ما يكون بالعلة العقلية، وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم، المقتضي هو الذي أوجبه. قال من مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله، باقي شيء. نعم. وانتفاء مانعه. نعم، لأنه قال الثاني مقتضي الحكم وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع. طيب مثال هنا مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله، يعني مثلا في البيع الآن الحكم الجواز، المقتضي لهذا الحكم الحاجة، أو نقول هذا يمكن نقول عنه الحكمة، المقتضي الذي المقتضى لا المقتضي، قال هنا المقتضي، المقتضى الحكم ثمرة، لا مقتضي الحكم البيع، أو نقول هنا العقد. نعم، العقد مقتضي الحكم، العقد هو الذي أوجب، نعم أوجب الحكم هو الصحة والجواز، وشرطه يعني ما ذكره الفقهاء من شروط، ومحله البيع، يوقع محله هو العين، عين، وأهله المتعاقدة، نعم المتعاقدة. طيب يعني العلة لها تعريف مشهور وهو الوصف الظاهر المنضبط الموجب للحكم، تعريف العلة الوصف الظاهر الموجب، الوصف الظاهر المنضبط، وصف الظاهر منضبط موجب للحكم. طيب قال الثاني يعني يطلق على العلة المقتضي الحكم وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع، لأن نقول مثلا علة القصاص القتل، القتل علة القصاص، لكن قد يتخلف الحكم لتخلف شرط العلة، لا قتل العمد العدوان، قتل العمد العدوان هذا هو علة القصاص، لكن له شرط، شرط مثلا كفاءة في الدين، كفاءة في الدين هذا شرطه، أو وجود مانع، وجود الأبوة وجدت العلة لكن تخلف شرطها في الأول وهو الكفاءة، وجد مانعها في الثاني وهو الأبوة. الثالث قال الحكمة، يعني تطلق العلة ويراد بها الحكمة. قال كمشقة السفر للقصر والكفر، هذا واضح في القال هنا المشقة، يعني قال علة مثلا السفر يعني العلة من قصر الصلاة مثلا في السفر المشقة مثلا، يعني إذا أطلقت العلة وأريد بها الحكمة. لكن مثاله الثاني والثالث اللي فيه إشكال، قال والدين لمنع الزكاة مانع، والأبوة لمنع القصاص، هل هذا حكمة؟ يعني الحكمة يعني يمكن هنا أن نؤول، فلماذا جعل الدين مانعا للزكاة؟ لماذا جعل الدين مانعا للزكاة؟ يمكن هنا نقول الحصول الافتقار، الحصول الافتقار، فكان الدين معنى المناسب، يعني فيه حكمة. الأبوة جعلت مانعا من القصاص أو الإيجاد، لأنها سبب الإيجاد، هي سبب الإيجاد فلا تكون هي سبب الإتلاف، فالأبوة فيها معنى المناسب. شيخ ما يمكن أن أقول لماذا منع القصاص؟ حكمة الأبوة، الحكمة الأبوة، ما هو في إشكال يعني التمثيل، لكن جرى التتابع عليه. ولما المثال الأول واضح. طيب الصنف الثاني قال السبب وهو لغة ما يتوصل به إلى الغرض واستعير شرعا لمعان، قل شرعا هنا فيها تحفظ اصطلاحا. نعم قال أحدها ما يقابل مباشرة كحفر البئر مع التردية، فالأول سبب يعني الحفر، والثاني إلا هذا عند الفقهاء، لذلك يقولون المباشرة مثلا تقطع حكم المتسبب. الثاني علة العلة، علتها العلة يعني عندنا أثر وعندنا له وله علة، وهذه العلة لها علة. قال كالرمي هو سبب القتل، وهو يعني الرمي علة الإصابة التي هي علة الزهوق، الزهوق علته الإصابة نفسها، وعلة الإصابة الرمي، فالرمي هنا يقال عنه السبب هنا. طيب الثالث العلة بدون شرطها، أو نقول بوجود مانعها. نعم الرابع العلة الشرعية الكاملة، يعني يطلق على يطلق على العلة السبب. طيب الصنف الثالث الشر، قال وهو لغة العلامة ومنه جاء أشراطه يعني علاماتها. قال وشرعا ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية، يعني الآن السبب يلزم من انتفائه انتفاء الأمر فهو استثنى هنا. قال كالإحصان والحول، كالإحصان هذا في ماذا؟ في الرجم. نعم والحول في الزكاة. قال وهو عقلي، شرط عقلي يعني لا يمكن يتحقق المشروط إلا بوجود هذا الشرط، كالحياة للعلم، يعني شرط العلم وجود الحياة، فالميت لا يعلم. قال هذا في حتى الأصل طبعا إلا إذا وجد الخارق، أو والخارق تخالف العقول. قال ولغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه، مثلا إن دخلت الدار خالف العقود، خالف العقود الخالف، ولذلك هنا جعل دليلا على صحة النبوة. خالف ما يخالف العقل يستحيل وقوعه، ما يخالف العادة والممكن وقوع العقل لا، ما تدركه العقول، يعني في حكم العادة هذا يمكن نقول عنه الكرامات، لكن المعجزات ممكن. شيخ الإسلام الشرع لا تأتي بمحال بمحالات العقول أو تأتي بمحارات. على ما نعرف بالنيات قد قال بليس بالنيات ايه ممكن هنا زي شفاق القمع هذا نزل يقول شفين عقل بالنسبة للشفاق في الموضوع شفين عقل لا يكون سفورة بسماع مقيطين. يعني مثلا عندنا هنا العلم قال كالحياة للعلم وقال عقلي عونا، يعني لا يمكن يتحقق العلم إلا بوجود الحياة. لكن مثلا علم أصحاب القليل بمخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم قال ما أنتم وإذا قالوا له ما تكلموا منتنا لا أرواح لها قال ما أنت بأسمع ما أقول منهم. فهنا العقل هنا يمنع لكن هنا جاء على خلاف العادة. طيب قال الشرط اللغوي هنا هذا في الحقيقة يطلق عليه شرط ولا عند الفقهاء هو علة، ولذلك يقولون الشروط اللغوية أسباب. دخلت الداء فأنتي طالق، يعني إذا دخلت هنا تحقق المشروع. قال وشرعي كالطهارة للصلاة، وهذا هو المقصود. طيب قال وعكسه المانع وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، وقلنا أنه يسمى هنا شرط عدمي. طيب قال والصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع، إنه ما فيها تكليف ما فيها طلب. وقيل معنى الصحة الإباحة والبطلان الحرمة، فعلى هذا يكون من خطاب التكليف. وقيل هما أمر عقلي، يعني ليس أمرا شرعيا. ليش أمر عقلي؟ يقول لأنه إذا تحقق، إذا وجد الفعل بشروطه وانتفاء موانعه فعقلا هنا تقع الصحة. نعم. وإذا انتفت شروطه أو مثلها فعقلا هنا ترتب البطلان. نعم. قال فالصحة في العبادات وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء عند الفقهاء، يعني الفعل الذي لا يوجب القضاء لا يترتب على القضاء هذا نسميه صحيحا. قال وعند المتكلمين موافقة الأمر، يعني إذا وافق الأمر. طيب قال فصلاة من ظن الطهارة صحيحة، من ظن الطهارة صحيحة على الثاني لا الأول، هو وافق الأمر الآن قيل له صل وصلى على أنه طاهر، هذا وافق الأمر. لكن كانوا عند الفقهاء الآن ناصرة هذه لو تذكر عدم الطهارة هنا يقضي، وفي النهاية هم كلهم يوجبون إعادة الصلاة إذا تبين له الحدث. ففي النهاية الخلاف لفظي، لكن هذه تسمى صحيحة أو غير صحيحة. وقيل في الأمر العقلي إيه؟ صحة وسلم، يعني العقل هنا ينتج الصحة إذا تحقق الفعل بشروطه وانتفت موانعه هنا العقل يرتب الصحة. ولهذا ما يلزم يأتي نص من الشارع بأن من فعل هذا بشروطه وانتفاء موانعه صحت. صح قيل هذا يعني. طيب لكن هو صحيح أن العقل هنا له أثر، لكن ما نطلق على هذا الفعل من الصحيح إلا لما أجازته الشريعة. طيب قال والقضاء واجب على قولين عند الأكثر، وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، يعني المعاملة الصحيحة هي التي ترتبت أحكامها المقصودة منها عليها، يعني على هذا المعاملة. وهل العقد الفاسد ترتب الأحكام عليه؟ المقرع بالفقه أنه ما ترتب، خلاص إذا كان عقد فاسد فكل ما ترتب عليه يكون فاسد. لكن ابن تيمية يقول إذا وقع مفسدة عظيمة من إفساد الأثار فربما هنا نصحح هذه الأثار نصححها. يعني مثلا تعاقد على شيء وحدد مثلا القيمة أو الأجرة حدد الأجرة فأبطلنا هذا العقد، فهل نلزمه بالأجرة التي اتفق عليها أو نلزمه بأجرة المثل؟ إذا أبطلنا العقد، القاضي الآن أبطلت العقد، فالعقد باطل وهما قد اتفقا وتراضيا على هذه الأجرة، فهل تلزم المستأجر بأجرة المثل أو أجرة التراضي؟ ها؟ الفقهاء يقولون أجرة المثل، ها؟ الفقهاء يقولون أجرة المثل خلاص، لأنه خلاص هذا باطل، ترتب على باطل فهو باطل، أو أجرة التراضي. فهنا يأتي مسألة المقصود من العقد، وجود الرضا، المقصود الإجابة والقبول، تحقق الرضا. إنما البيع عن تراضي، لأن تكون الصفات عن تراضي منكم. فمن تيمية لا يقول هذا تراضي، يعني قد يأتي أحدهما فيحاول أن يفسد العقد. إيه في بعد نعم كل من صالحه. طيب قالوا البطلان والفساد مترادفان يقابلانها على الرأيين، يعني على الصحة هنا على الرأيين عند الفقهاء المتكلمين. قالوا سمى الحنفية ما لم يشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح، بيع الملاقيح يعني أجنة هنا، قال باطلا، وما شرع بأصله دون وصفه فاسدا. مثل صوم العيد، الصوم نفسه مشروع لكن الوصف الذي دخل عليه نعم. الربا مثلا يقول في أصله مشروع لكن الزيادة هنا الشافعي والحنابلة يفرقون بين الفاسد والباطل في بعض المواطن، مثل الحج يقولون حج المرتد باطل وحج المجامع فاسد. العقود، عقود الأنكحة المتفق على حرمته باطل والمختلف فيه فاسد. الباطل يوجبون عليه الحد، يعني من تزوج أخته، تزوج عمته، هنا باطل، هنا يسمونه باطل لأنه يعني بالإجماع لا يجوز، ويقيمون الحد عليه. أما المختلف فيه فيسمونه فاسد ولا يوجبون الحد ويصححون آثاره. مثل ذرية هنا طيب قال والعزيمة لغة القصد المؤكد، فإذا عزمت فتوكل على الله. قالوا شرعا الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض الراجح، يعني هنا أنه يلزم قصد هذا الحكم لعدم وجود المعارض الراجح. قال وقيل ما لزم بإلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي. الأول أدخل فيها الأحكام الأربعة، الثاني قصره على اللازم، العزيمة هنا ما لزم هنا. وقيل طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي. والرخصة لغة السهولة، وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وقيل طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي، ما أعلم عن الفروق هنا بين التعريف. طيب قالوا الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، أي يعني الثابت على وفق الدليل عزيمة، لكن على خلاف الدليل لوجود المعارض فهذا الرخصة. وقيل استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر. طيب ومنها ما هو واجب كأكل الميتة عند الضرورة، يعني الرخصة ليست دائما مباحة، هي رخصة من جهة الأصل الشارع رخص فيها، لكن قد تكون واجبة من جهة التكليف، وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة. فهنا قال ما هو واجب كأكل الميتة عند الضرورة، فالوجوب هنا ليس متجها لذات الرخصة وإنما لحفظ الناس، يعني ليس لذات الأكل، الوجوب ليس لذات الأكل، الأكل هنا نفسه رخصة، لكن الوجوب متجه لحفظ النفس، لكن لا تحفظ النفس إلا بالأكل، فصار واجبا، صار الأكل واجبا. قال ومندوب كالقصر، قصر الصلاة للمسافر، ومباح ككلمة الكفر إذا أكره عليها مباح، يعني ولذلك يقابله العزيمة، العزيمة أفضل هنا. أو مثلا الجلد المسافر حال النزول يقول عنه أنه مباح، والصلاة في وقتها أفضل، يعني الأخذ بالعزيمة أفضل. قال وظاهر ذلك أن الرخصة ليست من خطاب الوضعي، أي لأن قلنا مرة واجب ومرة، قال خلافا لبعض أصحابها يقولنا مرة كذا. أما في فرق بين الرخصة الشرعية وبين الرخصة الفقهية، الرخصة الشرعية هي التي أثبتها الشارع، الرخصة الفقهية هي التي رخص فيها بعض الفقهاء، الرخصة الشرعية يجوز تتبعها، لكن الرخصة الفقهية لا، إذا وجد الدليل المخالف لهذه الرخصة الفقهية فلا يجوز تتبعها، لكن قد تقع اضطرارا، يعني يحتاج المكلف إلى هذه الرخصة الفقهية، وهنا يختلف الأمر. طيب نتوقف عند شروط التكليف، صلى الله وسلم على نبينا محمد.